يسأل عن صلاة المرأة في المسجد أفضل أم في بيتها ولماذا؟ والله السؤال الإجابة على السؤال ده هو واضحة ولكن أخشى الضرر. إيه هو الضرر؟ بعض الأزواج يعني لا يريد من المرأة أن تخرج بره الباب، مش عاوز تعتب بره الباب، تقول شوف الشيخ قال إيه؟ واسمع كلام الشيخ، وطبعا هو ما عجبوش من كلام الشيخ الفتوى دي. فيبقى يضيق على فهمت أنتوا فهمتوا دلوقتي الكلام بتاعي؟ فطبعا أحيانا واحد بيسأل سؤال يقول شوف الشيخ قال إيه؟ يعني ويتعصب لكلام الشيخ في الجزئية دي بس، ولكن في جزئيات أخرى بيطوح الكلام ورا ظهره، هو كذلك؟ فطبعا نعوذ بالله يعني أن ننتقي من كلام الله تعالى ما. وطبعا أفضل صلاة المرأة في بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صلاة في بيتها في حجرتها في غرفة نومها، يعني مش في حتى البيت نفسه، يعني في غرفة النوم أو في مسجد البيت. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم له مسجد في بيته، وأبو بكر له مسجد في بيته، مش مسجد يعني بمبنى بقى وجايب موظفين، مسجد يعني حتة كده في جنب كده أنت بتخف الرجل عنها، يعني تلاقي لو حتة خارجة مثلا زي دي كده اللي في المسجد كده أو كده، يعني حتة خارجة ما هي مش مطروقة، يعني دي بنتخذها في البيت مسجد، اللي عاوز يصلي بيروح يصلي فيه، بقى اسمها مسجد البيت يعني. فالمرأة لو صلت في مسجد البيت جائز أو في غرفتها جائز، وهذا هو الأولى طبعا، لأن المرأة عورة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان، أول ما تطلع من البيت هو واقف مستنيها بره. أنت لو تصورت المنظر ده هو لو تصورته خطر جدا، تخيل بقى الشيطان واقف على الباب مش مستنيك مش عاوزة، هيستناك يعمل بيك إيه؟ هو قاعد مستني المرأة، أول ما تخرج المرأة يستشرفها الشيطان، يجليها ويحاسب لك يا سلام شوف بقى لابسة إيه وشكلها إيه وعاملة إيه، واخد بالك؟ طيب عدت البوس عدى منك ما شفتوش، يجي قافز على عجزه، يجي نظرة على ورا على الايه؟ على العجز، يحسنه لك وشوف بقى ما شاء الله ويدي لك المنظر، هو اللي يعني اذا فاتتك من الامام مش هيفوتك هو من الخلف. فطبعا هذا ضرر شديد جدا، ولذلك المرأة لو صلت في بيتها يعني لكان اولى لها. ولكن نحن ممتثلون مستسلمون خاضعون منقادون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا النساء المساجد إذا أردنا ذلك. الحديث اللي بعده صحيح مسلم وذو الحديثين ورا بعض، لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، لو المرأة طلبت لا تمنع. امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر كان شهير الغير، عبد الله بن عمر بيقول لامرأة أبوه بعد أمه ماتت، يقول أما تعلمين أن عمر لا يريد أن تخرجي إلى المسجد؟ قالت وما يمنعه أن يقول لذلك؟ إيه اللي بيمنعه؟ قال يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء المساجد، هو ما يقدرش يقول لك ما تروحيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي منع، ولكن هو يكره ذلك لكن ما ينهضش يتكلم. يبقى إذا أيها الزوج مسائل كثيرة أنت تقرأها ولكن لا يجوز لك أن تتفوه، ما تنطقش بيه، مش كل اللي أنت بتكرهه تبدأ بيه أوامر، وده بيدل أن أنت لا بتكون فقيه عشان تبقى راجل محبوب في بيتك، مش أول ما الكلب يشوفك يزوغ يهرب، يا هترفصه يا هتحدفه يا هتعمل فيه حاجة، لا يعني خليك كده كل اللي يشوفك يستبشر، أنت بشارة كلما دخلت مكان يقول لك ده بركة، ده بشارة، ده راجل بركة. فانتبه جدا من هذه المسائل. فالمرأة يعني لا يطلب في المسجد لا يمنعها الرجل. ولذلك بلال بن عبد الله بن عمر، وده كلام موجود في باب الاتباع وذكرناه، مراته بتقول له روح المسجد، لا تذهب الى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع النساء المساجد اذا طلبنا ذلك. قال والله لنمنعكن، والله لنمنعكن، والله لنمنعكن. سمع عمر قال له تحاججك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمنعها؟ قال والله لا امنعها. قال فلساني من لسانك حرام. فخاصمه حتى مات ولم يكلمه، ما كلموش ليه؟ والأقول لك يقول محمد صلى الله عليه وسلم وتقول كذا، تقول انت برايك والله لا اكلمه، ما كلمه حتى مات. يبقى ممكن انا مثلا انا لا اريدها ولكن المراه تريدها، وهذا حق من حقوقها، لا تمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تمنع النساء المساجد. ولكن هناك يعني مسألة يعني مصلحة بالنسبة للتراويح في رمضان. المرأة لو تركتها تصلي التراويح في البيت هتصليها؟ وضع عيط بتلهجه، حنفية فتح طلعة تجبه، واحد خبط بترد عليه وهكذا، مش هتصلي يا امرأة. ولو صلت بتصلي وهي مشوشة تمام التشويش، احيانا يجيلها الشيطان يزرع الكسل في جسمها، تيجي قاعدة وخلاص وتنام، تروح تلاقيها نام صليت، يقولك والله صليت ركعة وخلاص، والشيطان. لكن في المسجد مضمون انها تصلي التراويح تامة، تلاقي الهمة مشدودة وربنا بينزل البركة كده على الناس وبينزلهم الصبر والسلوى، وتلاقيهم واقفين زي الاسود برغم ان كانوا بيضموا وبيجمعوا ومتبهدلين، ولكن بتلاقي كده الرحمة نازلة فبتدي له نوع من الانعاش والانتعاش وتدي له قوة، والمرأة بتصلي خلاص التراويح تروح بيتها خلاص تقوم بشأنها. وبعدين ده فرصة طيبة، انت في المسجد وهي في المسجد، يعني مش مطلوب حاجة. ولكن بقى تخيل انت روحت من المسجد وهي لسه ما صلتش، اعملي كذا خلي يقول لك انا ما صليتش، يبقى حصل بقى ايه؟ تناقض، نوع من التناقض، انت خلصت وهي ما خلصتش، طب انت ليك طلبات وطلباتك هتعاكس في صلاة المرأة. يبقى اذا يجتمع الجميع في المسجد وتنتهي المسألة مرة واحدة حتى يفرغ كل واحد للآخر وتنتهي المسألة. هذا طبعا محض رأي لي، محض رأي، يعني محض رأي مصلحة، ولكن إذا كانت المصلحة الشرعية ضده فاضرب برأي عرض الحائط، شوطه برجليك، لأن النص الشرعي عندنا هو نحن متعبدون به، إذا كان يعني هذا نص شرعي وأنت في حاجة إليه فالنص الشرعي أولى، والله تعالى أعلم.